اللي همشي معاه انا عمري ما اتجوزها، واللي تخبي على باباها والنعم انا مش عايزها. على بابا والنعمة أنا مش عايزها. أنا وإزاي وأنا اللي غريب عنها، غريب عنها، تديني أرقام تليفونها وإزاي تقابلني شكرا.